إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا ترى حالنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتخد له الأخاديد أو تحفر له الحفر، فيوضع فيها وينشر بالمناشير من مفرق رأسه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دين الله شيئا. والله، أو قال: والذي نفس محمد بيده، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. خباب بن الأرت عليه رضوان الله تعالى قدم بين يدي حديثه مقدمة يظن أكثر الناس أنها مقتصرة على أنه ضبط الأمر، أي أنه ضبط الحديث وظروفه وملابساته، فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. لكننا نقول: خباب أوعى من هذا، يعني لا يقتصر الأمر على أن خباباً كان حافظاً ضابطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان خباب يعلمنا من خلال ما وصفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكأن خباباً يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بالكلام الذي قاله لي، كان متوسداً بردة له في ظل الكعبة، يعني جعلها وسادة، يعني نام. وأين المكان الذي نام فيه عليه الصلاة والسلام؟ في ظل الكعبة. وأعداء الله والصناديد الخبثاء من حوله يطوفون ويسرحون ويمرحون. لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم يومها: أنا إنما أريد أن تعلو كلمة الله، والله سيعلي كلمته، والله سيتم نوره، والله سيظهر دينه سبحانه وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. فلا يضرني إن نمت حيث نمت فإنما أنا مطمئن بالله، ولا يضرني أوذيت أم لم أوذى، ولا يضرني سببت أو شتمت أو أصابني ما أصابني من الأذى والبلاء، فإن الله متم نوره سبحانه وتعالى، حتى ولو قتلت دون هذا فلن أكون غاليا أغلى من دين الله. كان متوسدا بغدة له في ظل الكعبة والمشركون من حوله يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحاربون دين الله تبارك وتعالى، ويبذلون كل غال ونفيس في سبيل المكر بأولياء الله عز وجل، وفي سبيل إطفاء نور الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون. حينما تسمعون من الله تعالى ولو كره الكافرون، اعلموا أن الكافرين يكرهون، ولولا أنهم يكرهون لما قالها الله تعالى فيهم: الكافرون سيكرهون إتمام نور الله، المشركون سيكرهون إظهار دين الله. قال تعالى بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا يعني أن المشركين سيكرهون، ولا بد أنهم سيكرهون، إلا أن الله تبارك وتعالى قاهر فوق عباده، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض جل وعلا. كان يؤتى في من كان قبلنا بالإنسان بالرجل المؤمن فتحفر له الحفر، وتخد له الأخاديد، وينشر بالمناشير، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين أو ما دون لحمه وعظمه وعصبه، لا يصده عن ذكر الله أو عن دين الله تبارك وتعالى شيء. إنما هي سنة الله عز وجل في من أراد أن ينصر الله تعالى به دينه. وخباب كان من بين هؤلاء الذين فيما إذا كشفت عن ظهره لما عرفته أظهر بني آدم أم لا، من شدة ما ناله من الأذى ومن شدة ما ناله من الضر الذي أتاه من قبل المشركين. والله أول الذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الاستعجال جبلة بشرية لا يمكن لأحد أن يذهبها بالمرة، ولا أن يبيت مستعجلا ويصحو غير مستعجل. قال الله: وكان الإنسان عجولا، فهي جبلة فيه لا يمكن أن تنطفئ بالمرة. ولكن الله عز وجل أمر الإنسان بما يطيق، أمره أن يضبط هذا الاستعجال، أن يضبط هذه العجلة بضابط العلم والوحي. ترى ماذا أراد خباب؟ خباب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له تعالى: يا رسول الله، إلينا بالسيوف نحارب بها أعداء الله، ولم يقل: يا رسول الله، تعال نصرخ في وجوههم ونقول لهم: لما تفعلون هذا بنا، ولم يقل: يا رسول الله، تعال بنا نقوم عليهم قومة رجل واحد. لا، الذي أراده خباب أمر واحد، قال: ألا ترى حالنا، ألا تستنصر لنا. يعني لا يريد خباب يومها إلا الدعاء، حتى الدعاء حينما يكون فيه تعد على سنن الله الربانية ممنوع. ليس لك يا عبد الله أن تستعجل الدعاء في زمان أنت ممنوع فيه من الدعاء في هذا الموضوع. أدعو الله أن يخفف عنك البلاء، أدعو الله أن يخفف عنك الفتن، أدعو الله أن ينجيك من أن تفتن في دينك، أدعو الله بما تشاء من هذا، لكن إياك أن تدعو الله بنصر لم تحقق أسبابه، إياك أن تستعجل الثمرة قبل نضوجها، فإنه قد قيل فيما قيل: من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن أراد أن ينصره الله تبارك وتعالى قبل أن يحقق أسباب نصر الله له فإنه لن يكون من المنصورين، وسيتأخر عنه دين نصر الله تبارك وتعالى تأخرا عظيما حتى يكاد ييأس، لأنه سأل الشيء قبل أوانه. أن تدعو الله عز وجل بما لم تأتي أسبابه، هذا تعد في الدعاء، كمن يدعو الله عز وجل فيقول اللهم اهدي الناس أجمعين، لن يهدي الله الناس أجمعين، بل قضت سنة الله الربانية أن يكون أكثر الناس من الضالين. فإياك أن تدعو بما قد يكون تعديا في الدعاء، فإن الله نهانا عن أن نتعدى في دعائه تبارك وتعالى. أما أن تدعو بالتخفيف فلك أن تدعو متى شئت، وأن تدعو بالنجاة فلك أن تدعو بما شئت، أما أن تدعو بما يخالف سنن الله الربانية فليس لك هذا. ترى ما الذي يخالف سنن الله الربانية في أن نستعجل نصر الله وأن نستعجل إظهار كلمة الله؟ أليس الله متم نوره؟ أليس الله ينصر دينه؟ بلى، لكن لا بد من تهيئ الأسباب. إذا ما أردت أن تستنصر ربك تبارك وتعالى وأن تستعجل ما لم يتم نضجه، فاعلم أنك ستقع في عاقبتين خطيرتين جدا. العاقبة الأولى أنه لم تتم التصفية بعد، الغربلة، أن يميز الله الخبيث من الطيب، أن يميز الله الصابرين من الساخطين، أن يميز الله تبارك وتعالى المجاهدين من اللابثين القاعدين المثبطين، أن يميز الله عز وجل الصادقين من الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إياك أن تستعجل أمرا لا زال ينضج حاله شيئا فشيئا، لأنه لم يميز بعد. طيب، وما المشكلة في أن ينصر الله دينه ولم يميز الناس؟ يعني اختلط فيهم الحق بالباطل، لأن الناس سيظنون أن الله ينصر الحق ممتزجا بالباطل، وهذا لن يكون. لن ينصر الله الحق حتى يميز الحق من الباطل، حتى ينفصل الحق عن الباطل، حتى يفصل الحق عن الباطل، حتى يكون أهل الحق في مكان وأهل الباطل في مكان آخر بعيد جدا عنهم. وإلا لن ينصر الله أهل الحق ما داموا ممتزجين بين أهل الباطل. لن ينصر الله أهل الحق ما دام الناس لا يعرفون من الذي على حق ومن الذي على باطل، حتى يتزيلوا، حتى ينفصلوا، حتى يكونوا على حدة، حتى يكونوا معروفين من كل الناس. إذا ما أتوا بلدة عرفوا هؤلاء أهل الحق، تزيلوا عن أهل الباطل، حينئذ ينصرهم الله تعالى. لا بد من التصفية قبل أن يأتي نصر الله. العاقبة الثانية الخطيرة التي قد تنشأ فيما إذا استعجلت نصر الله، أنك لست مستعدا لهذا النصر، لم تتربى بعد، لم يهيأ قلبك، لم يصقل، لم يدعك كما ينبغي أن يكون، لم تضرب، لم تؤذى، لم تبتلى في الله، لم تقدم شيئا لدين الله تعالى، كيف ينصرك الله؟ كيف يعلي الله تبارك وتعالى أمرك وشأنك بين الناس ولم تقدم لدين الله تبارك وتعالى شيئا؟ لا بد أن تكون في من قال الله تعالى فيهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حينما تزلزل ويصيبك من البأساء والضراء ما الله به عليم، فتصل إلى مرحلة تستيئس من نصر الله، حينئذ يأتيك نصر الله. أما أن تكون على رخاء من حالك، وأن تكون على بعد من بلائك، وأن تكون حيا بين الناس تعيش أحوالك وأيامك بكل بحبوحة عيش ورغد في الحياة، فهذا لن يكون له حظ ولا نصيب من نصر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا نصره، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، سؤال ينبغي لكل عبد مؤمن أن يسأل نفسه دوما به. هذا السؤال ينبغي أن يسأل نفسه وأن يبحث عن إجابة له، فإن هذه الإجابة ستنفعه بإذن الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ماذا قدمت لدين الله؟ اعلم أن هذا السؤال جوهري لك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا لكي تكون من المظهرين، لكي تكون من المنصورين، لكي تكون من الذين تعلو بهم راية الحق والدين، لا بد أن تكون على دراية بهذا السؤال وأن تجيب نفسك عنه: ماذا قدمت لدين الله؟ إياك أن تقول: قدمت صلاة وصياما وزكاة. هذا قدمه الدين لك لكي يطهر لك روحك وبدنك ومالك. الصلاة والصيام والزكاة وسائر العبادات إنما هدية من الله إليك، ولم تقدمها أنت لله، بل قدمها الله لك لكي يطهرك ظاهرا وباطنا. إياك أن تقول: قدمت لديني مظهرا وزيا إسلاميا، وبدوت كما يبدو المسلم الملتزم. هذا قدمه الدين لك كي تكون بين الناس ذا هيبة، وكي يسمع الناس لك ويحترمونك، لأنك أصبحت ذا مظهر يعجب أصحاب العقول والفطر السليمة. قدم الله تعالى لك هذا الزي وهذا المظهر، فلم تقدمه أنت للدين. إياك أن تقول: قدمت للدين أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا قدمه الدين لك لكي تزكي علمك الذي علمك الله إياه. إياك أن تقول هذا. بل حينما تسأل نفسك ماذا قدمت للدين، يعني اسأل نفسك ماذا ضحيت للدين، ماذا بذلت في سبيل إعلاء كلمة رب العالمين، ماذا بذلت، بما ابتليت، كيف أصابك ما أصابك من المصائب والبلايا، كيف عذبت في سبيل الله، كيف ضاع ما ضاع منك من حظوظ الدنيا في سبيل إعلاء كلمة الله، كيف بذلت وضحيت وضيعت وقدمت وتعذبت وعرقت وبذلت بدل الدموع دما في سبيل إعلاء كلمة الله. حينما تجد الجواب على هذا، فاعلم أنك قدمت لدين الله. وإلا إن لم تقدم لدين الله تبارك وتعالى شيئا، فاسمع ماذا سيكون حينما ينصر الله تعالى دينه، حينما يأتي أمر الله وتعلو كلمة الله ويظهر دين الله. إن كنت يومها من المنصورين، فلن تشعر بلذة النصر ولا بحلاوة الأمر، بل ستكون يومها مع أنك بين زمرة المنصورين ستكون من المخذولين. هذا إن لم يخذلك الله تعالى قبل ذلك وينكصك على عقبيك وتكون يومها من المغلوبين. لن ينصر الله تعالى أهل الحق حتى يقدموا للدين. فليسأل كل إنسان منا: ماذا قدمت؟ ولا تستعجل، لأنك إن لم تقدم لن يأتي نصر الله. اللهم نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أسباب نصرك، وأن تعلي كلمتك والحق والدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.